بعدما بنى إبراهيم البيت، يكون قديم إسكندر بينه وبين هذين 700 سنة أو 1000 سنة. ثم جاء الإسكندر المقدوني الذي وزيره إرسطو، اشتبه هذا على بعض الناس، الإسكندر هذا بالإسكندر هذا، يسمى الإسكندر ذو القرنين، يسمى الإسكندر وهو غير الإسكندر المقدوني الذي جاء بعده اللي قبل المسيح ب300 سنة. وهناك فرق بينهما، بين الإسكندر، إسكندر المقدوني كان مشركا يعبد الأصنام، وإسكندر ذو القرنين كان رجلا صالحا وبنى السد، هو الذي بنى السد، وهو كان ويقال أنه في زمن إبراهيم عليه السلام وطاف بالبيت. فرق بين الرجلين في الزمان وفي العمل، بينهما دهور، هذا في زمن إبراهيم وهذا قبل المسيح، وهذا إسكندر المقدوني مشرك ولا رجل صالح، ملك صالح. نعم، أعد كم سطرين، ولكن اشتبه على بعض الناس، الحافظ رحمه الله بين. نعم. وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني بن فيليبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم، فأما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه وآمن به واتبعه. نعم، وهو ذو القرنين، هو سمى الإسكندر، آمن بإبراهيم واتبعه طاف بالبيت. أما الإسكندر المقدوني هذا جاء بعده بدهور وكان مشركا يعبد الأصنام. نعم. وكان معه الخضر عليه السلام وزير. نعم، كان معه الخضر هكذا. وكان معه أول ما بناه وآمن به واتبعه، وكان معه الخضر عليه السلام. وأما الثاني فهو إسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني، وكان وزيره أرسطاطاليس فيلسوف المشهور والله أعلم. وهو الذي تؤرخ به في مملكته ملة الروم، وقد كان قبل المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة. نعم، هذا كما صار، وهذا ذكر العام المقيم في غاية اللفان، وذكر أنه قبله ب300، وذكر في مضاحة أنه قبله ب1000 سنة، لكن هذا واحد هم كونوا في زمن الخضر. الله أعلم. الإسكندر المقدوني هذا استوزر إرسطو، يقال له فلاسفة، فلاسفة اليونان، ويسمون الفلاسفة المشائين، وهم ملاحدة، أول من ابتدع القول بقدم العالم هو إرسطو. وقول بقدم العالم معناه إنكار أن الله خلق العالم وأنه قديمة وأنه لا، وإنكار لوجود الله. والملاحدة يقولون، ما يقول أن الله خلق العالم باختياره ومشيئته وإرادته، ويقول أنه قديم، بخلاف الفلاسفة القدامى قبل أرسطو. وكذلك أيضا جاء بعدها أبو نصر الفارابي، وكان أول من وضع التعاليم الحرفية المنطق هو أرسطو الذي استوزرها الإسكندر المقدوني. ثم جاء بعدها ابو نصر الفارابي فاخرجها الى الصوت، جعل اصوات واوزان، اول من ابتدع التعليم الصوتيه ابو نصر الفارابي، واول من ابتدع التعليم الحرفيه المنطقيه ارسطو. ارسطو ايه؟ يقال ارسطو ويقال إرسطاطاليس لغته، ارسطو وزير الاسكندر المقدوني، اول من ابتدع قول بخلق القران، يسمون الفلاسفه المشائين، فلسفه يعني كأنهم يدرسون تعاليمهم وهم يمشون، فلاسفة المشاؤون، ويسمى المعلم الأول إرسطو. ثم جاء بعده أبو نصر الفارابي ويسمى المعلم الثاني، فإرسطو أول من ابتدع تعاليم الحرفية المنطق، أول من ابتدع علم المنطق وحروف المنطق إرسطو. ثم جاء بعده أبو نصر الفارابي ويسمى المعلم الثاني، وابتدع التعاليم الصوتية، كأنه أخرجها إلى الصوت، يعني كتبها بالحروف إرسطو، وأبو نصر الفارابي أخرجها إلى الحروف والأوزان. ثم جاء المعلم الثالث أبو علي بن سينا، يسمونه المعلم الثالث، وهو الذي حاول بجهده أن يقرب الفلسفة من دين الإسلام ويجمع بينهما، لكن في محاولته الشديدة